بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بلاده ضلاله. اما بعد، فهذه فرصه في هذا اللقاء الخفيف ولم تكون فيه محاضره، وانما كما قال الاخ ذكر حديثا من الاحاديث، وما ظننت ان سيجتمع عدد من الاخوان، ونساله موجودا للمصلين. وقد ذكر الأخ أنه يحب أن يتكلم حول حديث السلعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه أو في ظله، فما لا ظل إلا ظله. ولما الحديث هو حديث عظيم، وقد يوفق المرء فولد من هذا الحديث في عدد من الأبواب. فالحديث كما تعرفونه سبعة يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه واشترطا عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات نفس من الجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله معافقة يمينه، في آخر الحديث. ففي طليعة هذا الحديث الإمام العادل، الإمام العادل نفعه واسع وعام، يشمل الأمة، وقد يشمل شعبا الشعوب، فتسعد في ظل هذا الحاكم العادل. فمن لازم هذا العدل أن يرعى حق الله من نشر الخير والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورفع راية الجهاد بعزة الإسلام والمسلمين، فتسعد به الأمة. هذا الإمام العادل، فهو حري بأن يكون في طليعة من يظلهم الله في عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ومن هذا النمط الرفيع خلفاء الراشدون ومن سار على نهجهم من خلفاء الأمة الإسلامية في إقامة العدل ونشر التوحيد والسنة ونصرة هذا الدين ضد الكافرين والمبتدعين الضالين، كما حصل في عهد كثير من الخلفاء ملاحقة أهل البدع وملاحقة الزنادقة وقتلهم والتشريد بهم من خلفهم. كل هذا يدخل في العدل في الإسلام، لأن لوجود الإمام العادل يعز الله الإسلام ويعز الله الأمة وتعلو كلمة الله وتذل أنوف أهل الإلحاد والزندقة والبدع والضلال وتمرغ أنوفهم في التراب وتعلو كلمة الله وترفع راية السنة. ففيه من الخير الإسلام والمسلمين ما لا يعلمه إلا الله، فهو حري وحقيق بأن يكون يوم القيامة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق بالمساجد، هذا حري لأن يكون في ظل عرش الله يظل الله يوم لا ظل إلا ظله. يحب المسجد أو المساجد متعلق بها لعبادة الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين لله وأداء المكتوبات وما يتوفر من النوافل والاعتكاف وقراءة القرآن، وقد ينشر العلم وقد يتعلم، فقلبه متعلق بالمسجد لما يجد فيها من الخير، لما يجد فيها من الخير من عبادة واعتكاف وعلم وما شاكل ذلك، فهو قلبه خير وتحل نفسه الى المساجد وما فيها من الخير مما ذكرناه لكم. وهذا حري وحقيق بان يكون من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. هذا ينفع الناس، هذا الناس منه في امن وفي سلام وفي راحه، لان هذا القلب الطيب المتعلق بالمساجد بعيد كل البعد عن الشر وعن إيذاء المؤمنين وإيذاء المسلمين. فهذه النوعية لا تقدم الناس إلا الخير من علم وأمر معروف ونهى عن منكر وإحسان وبر وما شاكل ذلك. هذا النوع وهذا الطراز الطيب من الطيبة في قلوبهم ممن سلم قلبه، هذا يكون قلبه سليم قلبه طيب، فلا يعني ينال مسلمه إلا الخير، وبعيد كل البعد عن أن يلحق بالمسلمين شر من ذاته. فحري أيضا أن يكون من هؤلاء، وينبغي لنا أن نكون من هذا الدور ممن يتعلق قلبه ببيوت الله تبارك وتعالى ومساجد الله لهذه الخيرات التي ذكرت. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، تحابا في الله فقط. وهذه منزل عظيمة لما يتجرد الإنسان من كل الأغراض وكل الشهوات وكل مطالب الحياة، لا يحب هذا الأخ إلا لله. تحابا في الله اجتمع فيه واجتمع وافترق عليه، يجتمع على حب الله ويفترقان على حب الله، لا لأجل الدنيا ولا للغيبة ولا للنميمة ولا لأغرض غرم الأغراض التي يعني تقوم العلاقات بين الناس من أجلها، وقد تكون علاقات خبيثة وعلاقات سيئة فيها الكيد للمسلمين أو لبعض المسلمين، وفيها المؤامرات وفيها الشرور وفيها الفتن وفيها والعياذ بالله والتخطيط الإضرار بالمسلمين. فكم الفرق بين من يجتمع في الله لا يلحقه من المسلمين إلى الخير، وقد يفكروا في مصائب المسلمين وكيف ننفع المسلمين وكيف نوصل إليهم الخير، كيف نوصل إليهم العلم، كيف نعلمهم الدين، كيف قد يكون هذا كله تدخل في اللقاء في الله والاستراق من أجله وهناك ثلاثة ما قلنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يبذل في النار. فالشاهد من هذا الحديث ورجلان وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يلتقي مع هذا الحديث ورجلان تحابا في الله بكما عليه وافترقا عليه. وهذا أصل عظيم من أصول الإسلام، الأخوة في الله والمحبة في الله من أسباب دخول الجنة، ومن أسباب أن يظل الله من تتمثل فيه بظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن فوائدها وثمارها عزة المسلمين، فإن المسلمين إذا تحابوا في الله ووجدت هذه الروح وسرت في المجتمعات الإسلامية بعد صحة العقيدة وصحة الأخلاق، فإن الثمرة للإسلام والمسلمين تكون عظيمة وكبيرة جدا. ولهذا امتن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بهذه المحبة وبهذه الأخوة، فقال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. بهذه المحبة، محبة في الله، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وأنت على النار. فهذه نعمة عظيمة، أن تتآلف قلوب المسلمين فيتراحمون ويتعاطفون ويتناصرون ويتعاونون على البر والتقوى وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فتعالوا كلمة الإسلام، ويعز المسلمون، وبالتفرق والتفكك والعداوة والبغضاء والحقد والحسد تنزلت الأمور ضاعت وذلت وهانت، ثم تحرم في الآخرة من هذا النعيم الذي ينتظر من يتآخر في الله ويتحابون فيه. لأن إذا ما وجدت محبة في الله وجدت يبدوها من الأحقاد والفتن والشرور والتفرق لآخر. فليعلم الله اسمح لغير سماع يغني كالمراجل، قلوا تغنيك المراجل على بعضهم بعضا بالسبب ويا الحب في الله يحل محلها الإباء والبغضاء، ونعوذ بالله من الفتن. فوالله لقد ذقنا حلاوة المحبة في الله، فكان في هذا البلد كل طلاب العلم على قلب رجل واحد حتى جاءت الفتن والعياذ بالله، والأغراض والمطامع الدنيوية والأساليب الماخرة السياسية فمزقت القلوب وفرقت الصفوف وأوجدت بدل محبة الله والتعاون على البر والتقوى والتآخي فيه أوجدت التفرق وما يترتب عليه من البغضاء والعداوة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوب المسلمين وأن يطهرها من الضغائن والأحقاد، وأن يملأها بنور الإيمان ونور التوحيد، وأن يربط بين قلوبهم برباط الله الحق المحبة فيه واللقاء على دينه على كتابه وسنة نبيه. فلن تأتلف القلوب ولن تجتمع القلوب إلا إذا دانت بكتاب الله وسنة رسول الله عقيدة وتشريعا وعبادة وأخلاقا. لن يؤلف بين المسلمين الشيء إلا إذا التفت على كتاب الله وسنة رسول الله. هناك توجد المحبة والأخوة في الله والتناصر فيه والتعاون على البر والتقوى وقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان الناس مكسفين فتقول هذا من فرد، تقول لك لا، هل أنا مجرد في حرم هذا أرى واحد واقف في أعوذ بالله في نوع من الشرك، فأقول يا أخي اعتقادي أوجهه، قول يا أخي هذا ما هو، هذا خلاف السنة، خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. يجلس لك بعض طلاب العلم ويقول لك لا هذا غلط، طريق أمي هكذا. ها، مهما لنت مهما بينت باللطف يجعل المعروف منكرا. ليه؟ هذا من هذه الثمار الشيطانية، ثمار الاختلافات والتفرق واختلاف القلوب. الرسول الاسلام من اكبر اهدافه ان تتآلف هذه القلوب على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وان تتوحد الصفوف. القرآن كله دعوة الى هذا، دعوة الى توحيد الله والى توحيد الصفوف على دين الله الحق. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بإذن لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. افشوا السلام مو رياء ولا فرق، قد زال الإنسان ويناجد يقول السلام عليكم، ولكن من قلب صادق. وتهدد الى تحقيق هذا الهدف الثاني الذي يوجهنا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان تأثرف القلوب وتتحاب في الله وفي ذات الله، لا يعني مكرا ولا كيدا ولا سياسة، وانما ينبع هذا من صدق الاخلاص وصدق النفوس. فاذا كان السلام وافشاؤه لتحقيق هذا الهدف فإن شاء الله ينتج عنه الخير كثير. أن تستلم عليه لقصد لوجه الله تبارك وتعالى وتريد أن نأتلف وأن نتحاب في الله، هذا القصد حاصل عندي وعندك، والله ما يحصل إلا الخير، لا يحصل إلا الخير إن شاء الله. ولكن إذا كان لا أغراض لهذا السلام فلا يحق هذا الخير. فأنا أنبه إخواننا على الإخلاص، إذا سلم على أخيه وأشهد السلام تواضع لله وقصدا لتحقيق هذه الغاية. وكذلك من أسباب الفرقة تضييع الصفوف، عدم تسوية الصفوف، عدم التراث في الصفوف. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. هذه إذا كان المسلمين لا يبالون، تفرقنا أو تآخينا لا يبالون، والله النتيجة تأتي من الضياع. فأنت ترى كثير من المسلمين لا يعرفون السنة والصلاة، لا يحسنون التراث في الصفوف الذي في الدرجة الأولى يرضي الله تبارك وتعالى. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كذا رسول الله، قالوا يسمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف، تراصون يتراصون في الصف. انت يتراص الآن؟ لا، الآن لما تقرب رجلك من الواحد كأنها حية تبقى تنهجر، كما قال أنس رضي الله عنه إذا قررت أن تقتل الرجل نفر كما ينفر البغل الشمور. له اخر ما نسيت ان توصيل عليه الصلاه والسلام التي رغب فيها وحث عليها وهدد باخطر الشرور وهو الفرقه والاختلاف. فوالله لا يبالي كثير من طلاب عند هذه السنه، بل قد ينظر لها بعض الناس انها بدعه وانها خطيره. واذا روى قال والله اصحاب اليمان، يا اخي تقتل من اجل اليمان؟ نريد سنن رسول من اجل فلان وفلان. إذا طبق واحد رافض وطبق سنة ما يتركها من أجل أنه رافضي، لا نتركها. إذا كان الرافض أشهد أن لا إله إلا الله خلاص ما قاضي يقول أن الله يتركها. فإذا كان واحد وقع في شر وفي إثم وتخصنا من أجله والعياذ بالله. فأنا أحس إخواني المسلمين على القيام بكتاب الله وسنة رسول الله والاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله، لا نحقر شيئا من سنة رسول الله ولا نفرق في شيء من سنة رسول الله، ولو عمل بها اليهود والنصارى والروافض والبدع جميعا لا نفرقها من أجل أحد، نحن نلتزمها لأن رسول الله وجهنا إليها ورغبنا فيها وحثنا عليها وتوعدنا إن نحن قصرنا فيها أن نحصل في شر الأمور وهو اختلاف الوجوه الناشئ عن البغضاء والأحقاد والشرور التي تحمل في قلوبهم، لأن تهاجمنا وزهدنا في هذه السنة يعاقبنا الله عليها بهذه العقوبة الخطيرة. فأنا أنصح إخواني أن يرضوا الله أولا ويصلحوا قلوبهم لله وأن تكون قلوبهم سليمة لوجه الله تبارك وتعالى، لأنه لا يدخل الجنة إلا هذه القلوب السليمة كما قال إبراهيم بالآية، ها؟ فقل أجل ما خلال الضابين ولا تخلين ولهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم للشرك، مليء بالتوحيد، مليء بالإيمان، مليء بالخير، مليء بالصلاح، مليء بحب الخير للناس، سليم من كل شر. والله لن تكون قلوبنا سليمة إلا إذا قمنا بالإسلام حق القيام وقمنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترمناها وجبتنا عنها وفديناها بالمال والنفس وبالغال والرخيص. حدث رجل سفيان أو حدث سفيان بحديث قال ما شاء الله، هذا الحديث خير من الذهب والفضة، قال خير من الذهب والفضة وما عليها. فيجب أن نحترم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وخاصة منها ما يترتب على التقصير فيها والتفريط فيها فساد عظيم في الدنيا والآخرة، وفي طليعة ذلك فساد القلوب والعياذ بالله. فنحن نحاول يا إخوة أن نصلح قلوبنا بكتاب الله وبسنة رسول الله، عقيدة، عبادة، عمل، وخاصة في الصلاة هذه التي هي عماد الدين، والرسول يقول فيها صلوا كما رأيت من أصلي، فنصلي كما كان رسول الله يصلي وكما كان يعلم أصحابه الصلاة ويسوي صفوفهم كأنما يسوي بها القداء. فلم تستوي الصفوف إلا بهذا التراث الذي كان رسول حريصا عليه. فلان تقدم فلان تأخر يشوف صدر ضرر قليل غضب عليه الصلاة والسلام يغضب، ولما عرف هذه من رسول الله كان يلتقون الكعاب بالكعاب والمناكب بالمناكب. الآن والله يقول هذا من بدع، والعياذ بالله من علامات الشر عندهم، علامات الخير والسنة علامات الشر، فيصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا والعياذ بالله. وإذا وصلنا حالنا إلى هذه الحال من السوء إلى استنكار السنن والعياذ بالله فهذا نبيه السوء والله. فلنسب إلى الله تبارك وتعالى ولنحترم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنحافظ عليها ولنحب ما يحب الله ورسوله ولنبغض ما يبغض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال والأفعال والأشخاص، لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. أن تحب لله وتبغض لله، تبغض تحب في الله كل ما يحبه الله في الأشخاص والأخوان والأعمال وصدق الله ومن أجل الله، كل ما رضي الله من الأقوال والأفعال والأشخاص، فهذا أوثق غير الإيمان. فيجب أن نفهمه ويجب أن نحرص عليه وأن نطبقه في حياتنا وأن يستقر ذلك في قلوبنا. إذا حدث الله كما عليه الصلاة عليه، ورجل أنفق، ورجل ذكر رجل قدم على المساجد، ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفق يمينه. هذا مخلص أيها الإمام العادل، يكون هذا اللي قال المعلق بالمساجد لا يشعر الإخلاص، كلها تدور هذه الرحاها على الإخلاص. رجل أتحاب في الله فالله الإخلاص يجب إن شاء الله كما عليه المسجد. إذا كان ما المخلص في هذا، والله ما يظن الله في ظن عرشه من يظن إلا ظنه. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم، يبالغ في إخفائها حتى بعض أعضائه لا يدري عنه، من المبالغة في إخفائها. ولماذا يبالغ في إخفائها؟ لأنه مخلص لله، بعيد عن الرياء، لا يحب رياء ولا سمعة. والرياء والسمعة من المحبطات للأعمال. والعياذ بالله إنها صدقة تحبط، والعياذ بالله إنها صدقة يحبط أجرها وثوابها، لأنه ما يفقد الإخلاص لله تبارك وتعالى. فالإخلاص لابد أن يتوفر في كل عمل من الأعمال، وإلا لا قيمة لأي عمل يخلو من الإخلاص. ولو أنفقت مثل الدنيا ذهبا وأنت لا تريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى، فإن نتيجة الضياع ورجل تصدق ولو كانت قليلة، ولو كان جرها، ولو كان شقة تمرة، فإن الله تبارك وتعالى يتقبلها بيمينه وينميها لأحدكم كما ينمي صاحب السلوم سلوله. فلما لاحظت في خدمتك هذه شقة التمرة أو التمرة أو الدرهم أو أقل الصدقات لما رافقها من الإخلاص، ينميها الله تبارك وتعالى حتى كما ينمي أحدكم كلوه حتى تصير مثل أحدكم. والله يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. والله يضاعف لمن يشاء. مبيع جميع أمواله في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. والذي ينفق رئاء الناس كمثل صفوان عليه التراب فأصابه وابل فصرفه قلبا، يعني صخرة مرساة عليها قليل من التراب، جل مطر ماذا يكون كشيء ايش اللي يعني أنهب هذا الأجر والثواب كما يذنب الوادي ذلك التراب على الصخرة الصماء؟ إنه الرياء والعياذ بالله. فقارنوا بين الإخلاص وبين الرياء وآثارهما السيئة. فهذا الرجل دفعه الإخلاص لله رب العالمين، فأعطي المستحقين في خفية حتى لا تعلم يمينه، ما حد يدري عنه، الناس ما يدرون حتى يمينه لا تدري عنه شماله، لا تدري ماذا أنفق. لماذا؟ ما هو دافعه؟ الإخلاص، بره، صدقه في إيمانه. فلا يستحق أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل بعث امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، قال إني أخاف الله مثل يوسف، عليه الصلاة والسلام لما بعث الرأس العظيم خاف الله تبارك وتعالى فنفر ولدها ونفر أن يقع معها في الفاحشة فكافأه الله لأنه كان من المخلصين اصطفاه الله واستخلصه فأنجاه من الوقوع في الإثم والوقوع في الفاحشة فكذلك العبد المؤمن له أسوة في الأنبياء ولا أسوة خاصة في هذا الصديق والنبي الكريم المخلص ولأنكم تذكروا حديث ثلاثة الذين كانوا في سفر ثم جاءهم المطر فآواهم البيت إلى صخرة فانطبقت عليهم إلى كهف فانطبقت عليهم صخرة فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الحال إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم فأحدهم والشاهد فيه اللهم أنك تعلم أنه كانت بدرة عم يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأرثتها على نفسها فأبت ثم لحقتها الحاجة فجاءت لي فأعطيتها 100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها فلما جلست منها مجلس الرجل من زوجه قال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فتركتها اللهم إن كنت تعلم أني تركتها من أجلك فافرج عنها ففرج الله عنه بصدقه وإخلاصه لله وخوفه من الله ومراقبته لله تبارك وتعالى والثالث كان بارا بأمه والثالث كان له أجراء فأعطاهم حقهم بعد أن مناه لا يأمر من حديث طويل لكن الشاهد من هذا الحديث هذا رجل يعني أرادته امرأة لا فحسن وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين وله نظائر يوسف وهذا أحد السؤال الذي ذكرناه لكم والشاهد أن هذه الأعمال كلها من الأسباب يوسف وهذا أحد السؤال الذي ذكرناه لكم والشاهد أن هذه الأعمال كلها من الأسباب التي توصل العبد إلى هذه المرتبة أن يعني يناله رحمة الله وأن يناله فضله وكرمه في يوم يشتد فيه القلب وتدل الشمس حتى ما يكون بينها وبين رؤوس الناس إلا مقدار نور قالوا لا أدري أمين مقلة أو هذا المين مين المساحة وكل ذلك شديد وبعض البلدان تكاد تلتهب الطرق وبينها وبين الشمس آلاف أو ملايين الأميال فتكاد تحترق من شدة حرها وأعوذ بالله ولهوبها فكيف إذا جلست هذه الحال إذا جلست الشمس والناس حفاة عراة ليس لهم ظل ليس لهم ظل حتى يبلغ بهم الكرب أن يتمنوا أن يصرفهم الله ولو إلى النار من هذا الموقف الرهيب فيذهبوا إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع في الناس من هذا الكرب ومن هذه الأهوال في وجهه هؤلاء السبعة يكونون في غل الله يوم لا غل إلا بالله ولا ليس بغريب أن يدخل المال المؤمن بإيمانه وإخلاصه أن يدخل في كل صنف من هذه الأصناف فيكون قلبه معلم المساجد قال الجزاء ويحب بالله قال الجزاء ويخفي صدقه قال الجزاء ويبتعد عن الفواحش وقد يقع في ورطة من هذه فيخرج بإخلاصه فيتم هذا الصنف ونسأل الله تبارك وتعالى يا إخوة فمنها واحد شاب نشأ في عبادة الله نسيته شاب نشأ في عبادة الله ها فقولوا أيضا من الشباب الناشئين في عبادة الله، وحرصوا على المشاركة مع كل هذه الأصناف، فنحظى جميعا إن شاء الله بهذا الجزاء العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لهذه الأصناف، ثم بعد ذلك ما وراءه إلى الجنة التي أعدها الله للمتقين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. وأعيد وأكرر يا إخوتاه، تحابوا في الله وتواصلوا في الله وتجاوروا في الله تبارك وتعالى، وأحيوا رابطة الأخوة في الله في شباب الأمة، لعل الله تبارك وتعالى يكرمها ويسعدها ويعزها في هذه الدنيا ويعطيها أفضل جزاء في الآخرة. أسأل الله أن يحفظ ذلك. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله أنا تعبان أخوان، أنا يكون لي الظل هذا من أضافة المخلوق إلى الخالق. الظل يوم لا ظل إلا ظل، الظل مخلوق مثل ناقص الله وبيت الله، لأن المضاف إلى الله تبارك وتعالى لا يخلو إما أن يكون عينا قائمة بنفسها، وإما أن يكون يعني شيء لا يكون بنفسه معنى من المعاني. فالأشياء أبطأ بنفسها مثل عبد الله، ناقص الله، بيت الله، نهر الله إلى آخرين، هذه أعيان قائمة بذاتها، فإضافتها إلى الله من إضافة المخلوق إلى الخالق. فالظل هنا أضيف إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه، لا من إضافة الصفة إلى الموصوف. لكن علم الله ها وفضله وعدله وسمعه وبصره، هذه من إضافة الصفة إلى الموصوف، هذه معاني. فظل الله من هذا الباب من إضافة المخلوق إلى الخالق كما بسمنا لكم. تقول أهل لبس العمة التي يلبسها أهل التبليغ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاك الله خيرا. العمامة والقميص والغسرة والفانيلة والأشياء هذه كلها من العادات، لم يثبت في العمائم أي حديث أبدا لم يثبت في فضلها أبدا، وهذه من العادات. جاء الرسول وقوم يلبسون العمائم ها، وبعضهم مخصوص الرأس عند وفرة وعلى آخرين، هذه عادات. هذه العمامة والثياب والملابس والبشر كل هذه من العادات. فإذا لبس الإنسان شيئا يتقرب به إلى الله منها فقد ابتدع في دين الله وكذب على الله، لأن هذه من العادات. الأكل، الشرب، اللباس، هذه العادات. فيقول من صلى في عمامة صلاة في عمامة أفضل من 70 صلاة، كذب، هذا كذب، حديث مكذوب. فالأحاديث الواردة في فضل الإمامة كلها من الأباطيل، وهي عادة من العادات. والله لو كانوا السنة لهرعنا إلى تطبيقها وسابقنا إلى تطبيقها، ولكن عاد عليها وعاشها ليست من هذا الشيء، بارك الله فيكم. وإلا إن شاء الله علماء السنة ما يزهدون فيها لو كانت من السنة، لكن هي من العادات. وإدخال العباية في الدين من السبب على الله، والعادات جائزة، لكن تقول سنة الشهر الآخر إنهم تركوا هذه السنة وتهاونوا بها هذا بالأباطيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8